كانا رفقة العمر وفاء وإخاء. تقاسما الروح وروحانية العبادة وفرقا أجواء الضياع إلى النور، حتى كانت ساعة الفراق ولحظة الوداع على قدر الموت والمنية. الدموع الآهات الوصف الدامي لموقف التشييع ومرارة التوديع الأخيرة. في ثنايا هذه الأبيات الحزينة تنبع مرثية تأسر القلوب الرحيمة، تكسر حاجز الجزع إلى السلوان بالإيمان بقضاء الله وقدره والصبر والرضا بما كتب. إلتهي المعبود يا رب رحمك، يا خالق خلقك من النار والطين، يا رب ما قدرت نقبله لرضاك، نرضى بمقسومك على الحكم راضي. وليت من علم اللي فاني بفرقاك، يا خوي موتك قسم القلب قسمين، يا حسرتي يا ضيقتي صحت بنخاك وجريت عالي الصوت بين المعزين. يضيق صدري يوم يذكر سواياك، والقلب طاهر يا صديقي على الدين. ما مرت يا خوي غيرت ممشاك، ولا تمشي دروب الردين. لا جاك محتاج ضحك له محياك، تعطي الفقير وتحتفي بالمساكين. أنا أشهد إنا بالمراجل عرفناك، صايم مصلي مع جموع المصلين. تذرف دموعي يا رفيقي بلياك، حزن المفارق وسط دم الشرايين. شفتك مسجى فوق نعشك بالأحراك، والقلب ذاب بداخلي وحرق العين. قمت أتصبر وأتأمل حلايا، وأقول بالجنة ودار الشهيدين. الله يرحمنا إذا ناتبعناك، صرنا بقبر وراح والأهل مقفين. الله يصبرني أنا كيف بنساك، يا كيف أنسى وانت بعدك يتيمين، ابنك وبنتك وامهم تطلب رضا ويدعون لك في جنة الخلد آمين. الله يصلحهم على طيب ذكراك، من بعد عينك جعلهم لك شفيعين. وأقول للي تنثر الدمعة تنعاك، تصبري يا خيتي لا تصيحين. والخاتمة يا ربي يا ربي رجواك، والله يرحم من توفى بلا اثنين. صلاة ربي عد ما حج نساك، وعداد ما تدعي جموع الملبين.